زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة بيئة الإيمان. الحمد لله على هذه النعمة المباركة التي أكرمنا الله جل جلاله بها، لقاء الإخوة ولقاء الأخوات في هذا المجلس الذي نسأل الله جل جلاله أن يجعله سبباً لهدايتنا وسبباً لرفع البلاء عن إخواننا. فكما نقول ونردد دائماً، وهذا أراه من الواجبات الشرعية التي ينبغي لكل مؤمن أن ينتبه لها، وهي عدم انقطاع القلب والفكر عن أهله. فقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا لأنه خليفة، إنما لأنه يخاف الله. قال: لو أن دابة تعثرت في العراق وهو في المدينة رضي الله تعالى عنه، لأخاف أن يسأل الله عنها عمر رضي الله تعالى عنه. وكذلك نحن جسد واحد، وإن قطعت بيننا وبين إخواننا في كل البلاد التي فيها بلاء، وإن قطعت بيننا وبينهم أو قطعت بيننا وبينهم السبل، لكن القلب لا يوقفه سبيل، ولكن العقل والفكر لا يمنعه ولا تمنعه حدود. فالبدن هنا، والقلب والروح والفكر هناك. وهذا كما قلت لكم من الواجبات التي أراها واجبة، بل أراها واجبة ليست في مجلس العلم والإيمان فحسب، إنما أراها واجبة وواجبة الحضور في كل عمل تقوم به. شايف صلاة المغرب اللي صليتها، صلاة السنة التي صليتها، ورد القرآن اللي قرأته المفروض اليوم، أنه لا ينبغي لمؤمن أن يمر عليه يوم لم يقرأ ورد القرآن. البعض يقرأه قبيل الفجر، البعض يقرأه بين الأذان والإقامة بعد الفجر، البعض يقرأه في النهار بغض النظر عن المواقيت، لكن شايف ورد القرآن، شايف أذكارك الصباحية، أذكارك المسائية، شيء من الصدقة قدمته، كل هذا ينبغي أن تحشر فيه وأن تضع في مقدمته نية رفع البلاء عن إخواننا، لأن هذا الأمر متعلق عندنا بالعقيدة. وعقيدتنا تقول أن كل مصيبة نزلت على الأمة بسبب الذنوب، وكل مصيبة ترتفع عن الأمة بسبب التوبة وبسبب الأعمال الصالحة. ولذلك نجلس بهذه النية، نية طلب العلم، نية الهداية، نية رفع البلاء عن أهلنا وإخواننا. وكذلك أيها الأحبة في الله، نجلس بصفة التعظيم لهذه المجالس. لما؟ لأننا نعظم ما عظمه الله. والذي يتأمل القرآن والذي يتدبر القرآن يرى أن جزءا مهما من القرآن الكريم شو كان؟ زي ما الأحباب الله يجزيهم خير بس بده يتكلموا عن عمل الدعوة وترغيب الدعوة، ماذا يقولوا؟ ماذا نقول؟ نقول: الله جل جلاله فصل في القرآن قصص الأنبياء. صحيح؟ وإيش فصل بقصص الأنبياء؟ فصل الدعوة. طيب، ما الذي فصله ربنا كذلك في القرآن الكريم وإن كان بطريقة موجزة، لأنه تشريع خاص بهذه الأمة؟ فما بين الله لنا عن الأنبياء بمعاركهم وقتالهم إلا القليل، ما الذي فصله ربنا تعالى كذلك في القرآن؟ غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. فغزوات النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من بدر وما يليها من أحد والأحزاب، الخندق، حنين، تبوك وما بعدها وما قبلها بين بالقرآن الكريم، وما بينه الله جل جلاله في القرآن الكريم دليل تعظيم، لأنه لو لم يكن عظيما لما بينه الله تعالى في القرآن الكريم. وللأسف أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، نرى أن كثيرا من إخواننا وأخواتنا على جهل إلا يعني من رحم الله أو أمية بهذه الأمور. فغزوات النبي صلى الله عليه وسلم ليست قصة تسرد، ولا رواية تسرد وتروى، ولا فيلم كرتوني يوضع ليسكت به الولد الذي يبكي، إنما هي مدرسة ينبغي للأمة أن تتعلم منها. والذي لم يتعلم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فقد ترك وأهمل جانبا عظيما من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم أقسام، منها قسم المعاملات، كيف تعامل مع زوجته، مع أولاده، مع أبنائه، مع بناته، مع جيرانه. صحيح هذا قسم، بس مش كل السيرة. قسم عظيم ومهم من السيرة كيف تعامل صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، كيف شرع القتال، كيف بدأ القتال، كيف تعامل مع المشركين، كيف أسر، كيف تعامل مع من قتل، مع من أسر، مع الغنائم. هذا فقه عظيم لا ينبغي للأمة أن تهمله، وإن كانت بين قوسين ركزوا على هذا الكلام، وإن كانت في زمن لا تستطيع أن تقوم بهذا الأمر الآن. لأن الحديث الذي أظن ذكرته في المرة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم ألمح لهذا، وكأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن الخلافة ستزول ثم سترجع. حتى في الزمن الذي ليس فيه خلافة لا ينبغي للمسلمين في ذلك الزمان، يعني في زماننا، أن لا يحدثوا نفسهم ولا يتعلموا تلك الأحكام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو مات ميتة جاهلية. هيك الحديث. شو كمان؟ أو يحدث نفسه، من لم يغزو عند زمن الاستطاعة يحدث نفسه زمن عدم الاستطاعة. وهذا ما نفعله الآن. هذا دين، آيات، أحاديث، سيرة، قول الصحابة، قول السلف في هذا الأمر. فحكمه أنا أرى، والله تعالى أعلم حتى لا نؤثم الأمة يعني، بس أراه الآن من الواجبات، أراه الآن من الواجبات، وإذا مش من الواجبات من أعظم المستحبات والمندوبات في هذه الأيام بالذات. وفائدة ذلك والله تعالى أعلم أنه يبقي الأمة على روح متيقظة، وأن الأمة إذا أهملت هذا الجانب يصيبها مع الوقت الخنوع، يصيبها مع الوقت حب الدعة والقعود وحب الجلوس. وهذا ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أبدا في زمن من الأزمنة ولا في وقت من الأوقات. أحب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيظهر معنا الآن بعد قليل، أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الصحابة رضي الله تعالى عنهم على استعداد وتحضر دائم واستنفار دائم، لأن المؤمن هكذا طبعه. ومن هنا سأدخل إلى تفاصيل ما توقفنا عنه في الأسبوع الماضي لندخل في صلب موضوعنا. بدأت رحلة المرحلة المدنية، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام إلى المدينة، خرجوا من مكة. مكة تعذيب، ضرب، إهانات، تشريد، سب، أخذ أموال، تضييق عليهم. الصحابة بالفترة المكية في ذلك الزمان دائما كانوا على تأهب، كل ما بده يطلع واحد من البيت بده يكون داير باله. بمرحلة من المراحل كانوا يطلعوا يجتمعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بالليل. وين يجتمعوا؟ ها، إذا حدا ماسك تليفونه بالدرس يدوب تليفونه أحسن ما وجه له رسالة مباشرة. وين؟ دار الأرقم، بالليل دار الأرقم يوروا بالكلام يتخبوا عن سادات مكة. هيك كانت المرحلة المكية. وصلوا على المدينة، أول ما وصلوا على المدينة صار في إلهم خلافة وإلهم قوة وإلهم يعني جيش يحميهم. يعني الآن لسان حال الصحابة شو بدي يقولوا؟ نرتحنا شوي، 13 سنة بمكة تأهب دائم، ارتحنا شوي. من أول ما بدأوا في المدينة كما أخبرتكم الأسبوع الماضي، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يرسل سرايا. السرايا قلنا إيش فرق بين السرية والغزوة؟ سرية ليس فيها رسول الله، والغزوة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا من الصحابة، وإن كان عددهم قليلا، حتى تبقى الأمة على استعداد دائم للحركة. ورسلته بالمدينة إن شاء الله خلاص، مدينة ودولة وخلافة وكل واحد قاعد عمرته ولاده ممنوع، بدكم ضلكم مستعدين كل شوي أنتوا ويا مستعدين أربعة يلا بسم الله، في قافل اللي جاي من مكة وتخبوا بالمكان الفلاني، حاولوا تاخذوا منه شيء ارجعوا هيك دائما. حتى صارت قلنا كم سرية صارت قبل بدر، مذكرين الأسبوع الماضي سرية أربعة وغزوات صغيرة أربعة، آخر واحدة منهم شو اسمها حكينا عنها المرة الماضية، سرية ذات نخل. وقلنا الصحابة وصلوا فيها لوين؟ حد مكة. يعني بالمصطلح الآن إذا بدكم لوين؟ ها؟ على غلاف مكة. أحسنت يا أستاذ نبيل، متوجه أستاذ نبيل، على غلاف مكة 480 كيلو بتبعد من المدينة، كيلوات قليلة بتبعد من مكة. كم واحد كانوا الصحابة؟ لا 10. السرية اللي راحوا عليها، القافلة اللي راحوا عليها كانوا كمان 10 بس، أو كانوا 4 اللي قتلوهم منهم 2 وأسروا واحد ووجه واحد. 480 كيلو من المدينة راحوا لقرب مكة، قتلوا 2 أسروا واحد رجع واحد، وصلوا للغلاف. أهل مكة طالع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، بس إنه شو عم بيقولوا أهل مكة؟ إنه أبو جهل بسألوا له عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم محمد ومن معه جلسة بعير، يعني بكفيهم بعير واحد، إنه بيطلعوش يعني بلغة ذلك الزمان ما بيطلع 100 واحد. هول المي وصلوا لعنا مكة، وما أدراك ما مكة، وصلوا على غلاف مكة وقتلوا منا وأسروا منا وفر واحد منا، فالموضوع كبير. فهذه السرية عملت أزمة عند أهل مكة، بدأ تفكر عند أهل مكة بكيفية غزو النبي عليه الصلاة والسلام، عشان نأدبه، بدنا نأدبه، بدنا نربيه معاش يقرب لعنا، بدنا ناخد حقنا منه. وبيعرفوا أنه ما بين مكة والمدينة في أعراب في ذلك الزمن. إيش الأعراب كانوا يعملوا؟ قطع طريق، ما تفرش معهم فيش دين، يعني قطع طريق، مين ما بيمروا بيقطعوا الطريق، إذا كانوا أقوى منه بيقطعوا الطريق، بيسبوا النساء، بيسرقوا الأموال، بيغنموا الإبل، بيقتلوا الرجال وبيرجعوا نقلين، بنقلوا من مكان لمكان. هيك كان الوضع بين مكة والمدينة. وبالمدينة اليهود، وحولوا اليهود، واليهود ماكرين وغادرين، وأصلا هن متضايقين أنه طلع النبي مش من عندهم. فأهل مكة قال لك نتفق معهم مع بعض الأعراب، ننقض على محمد أكلة رجل، نأكله ومن معه نقتله ونرتاح ونريح منه. لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، النبي عليه الصلاة والسلام بعد سرية ذات نخل بشهر ونص تقريبا، سمع النبي عليه الصلاة والسلام بقافلة جاي من مكة، بس مش مثل القوافل، قافلة بالعامية دسمه، هيك مهبرة. يعني ليش مهبرة؟ عرف النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان مشغل العيون اللي له، مشغل العيون. شو مشغل يا أبو إبراهيم؟ العيون. ووصلت العيون عند النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له يا رسول الله في قافلة مرتبة، قالوا شو الوضع؟ قالوا له مليان إبل والإبل محملة، مش رايحة كانت ديروا باكر، مش رايحة من مكة، لأنه رايحة من مكة ما كانت فيها كتير، بس محملة جاي من الشام من بلادنا، يعني راحت من مكة إلى الشام بلادنا، حملت البضاعة، باعت البضاعة اللي كانت معها، حملت البضاعة، حملت الذهب وراجعة بالذهب وراجعة بالبضاعة محملة. تقريبا يقدر أهل السير أن قيمة تلك القافلة ما يقارب 80 أوقية من الذهب. لوئية قديش؟ 200 جرام ب80، 8 ب2 16، 1600 يعني كيلو و600 جرام، كيلو الذهب قديش؟ يعني فوق ال 100,000 دولار، 100 وشوي تقريبيا، يعني مرتبي. هذا جانب. الجانب الثاني انه المسؤول اللي عليا مش مطلعين واحد عادي من اهل مكه، المسؤول عليا واحد قائد من القادات الكبار، وهذا له بعد سياسي، بس تضرب الراس غير تضرب الجسم. كان المسؤول عن القافله مين؟ اسر ضابط غير اسر مجند عادي، ولا لا؟ فهذا ابو سفيان مرتب القافله وكبيري، وفيها ضابط كبير، فيها ابو سفيان. ابو سفيان واحد من ساداتنا، يعني ابو سفيان، ابو لهب، ابو جهل، عتبه، اميه، هو الاسم السادات الكبار. فابو سفيان كان طالع، ابو سفيان هو اصلا كان تاجر يعني، فكان طالع فيها. هاي النقطه الثانيه لاهميه القافله. النقطه الثالثه انه هاي القافله كانت كثير قريبه من المدينه، كثير قريبه، بعد كم كيلومتر، وعرف فيها النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام زي ما شغال عادي، ما بده صحابه يقعدوا، فالنبي عليه الصلاه والسلام مباشره من دون ترغيب كثير ومن دون تحضير، قال النبي عليه الصلاه والسلام ودعا الصحابه رضي الله عنهم لان يقوموا وينفروا لهذه القافله. اللي استعد معه، ان عددهم فوق 1000 في المدينه، اللي استعد مع النبي عليه الصلاه والسلام ما يقارب 313 رجل، او 315 او 317 باختلاف الروايات. معهم كم سيف، معهم كم ابل، معهم كم فرس، وهن كانوا شايفين النبي عليه الصلاه والسلام كان نظرته للي استعدوا يطلعوا معه انه كثير كتار على القافله، بس يلا مش مشكله، استعدوا الشباب يطلعوا، تمام. وبدنا ننتبه لشغله انه الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم ما كانوا طالعين فقط لامور ماليه بحت، انه انتم اخذتوا لنا اموالنا بمكه، طلعتوا لنا من مكه طرد، فنحن بدنا نسترد اموالنا. مش صحيح هالكلام، لان الصحابه رضي الله عنهم اول شيء من جانب هن بشر وحق يستردوا اموال وحقوق، لكن من جانب اخر هم عباد لله، اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أصحاب رسالة، يحملون في قلبهم همًا للأمة، يريدوا أن يقيموا الدين. البعد الاستراتيجي عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند الصحابة رضي الله عنهم، يريدوا أن يكسروا كل قيد عليهم يمنعهم من التحرك للدعوة إلى الله، فهم أصحاب رسالة للأمة. وأكبر قيد كان عليهم في ذلك الزمان مكة. واليوم انت اذا بدك تعمل حد لانسان فارد ريشه كتير، بتبدا له من اكثر من مكان. وحده منها شو؟ ما يسمى بالحرب الاقتصاديه، وهذا بس تكون انت بمكان ما ضعيف وغيرك قوي ومش قادر توصل له انت بالقوه السلاحيه والعدديه، فبتستخدم القوه الاقتصاديه التي يغفل عنها الان كثير من الناس، لانه مش قادر صراحه، متعود على البيبسي ما قادر يتركها، ما قادر يترك السيفن اب، ما قادر يعني يتحمل انه مثلا النسلي ولا مش عارف شو من اشياء بتعرفوها وانتشرت الان جزا الله خير، الجنود الاعلاميون الذين يحضرون الفيديوهات والمقاطع والصور التي تعيد الاخبار الحقيقية للناس وتذكرهم بالواجب عليهم، لا عشان هو ما قادر يعني يتخلى عن اللي متعود عليه سنين، وإن كان هذا أقل الواجب الذي تستطيع أن تفعله، بشهادات لشركات عالمية صهيونية وأمريكية وغيرها تقول أن الأرباح نزلت في هذا الشهر الماضي بالمليارات بسبب مقاطعة بعض الجادين. لذلك أفتى كثير من العلماء في هذا الزمان مثل الشيخ الددو وغيرهم أن المقاطعة في هذه الأيام واجبة. إذا ما كان عندك استطاعة واستعداد في مثل هذه الأزمات الصعبة أن تقاطع، وهذا أقل الواجب، فيعني مشكلة إذا ما عندنا استعداد أن نقاطع بناء لشهواتنا. طبعا هذا جانب، في جانب تاني بس عشان ما يستغرق معنا الوقت وياخذ وقته، أنه هذا الموضوع بخليك تستدرك إديش الأمة فاقدة لجانب مهم، وهو جانب شو؟ صناعة، جانب الصناعة. اليوم أعزكم الله، واحد يقال له عم تكلم معه بهذا الأمر، قال يا شيخ أعزكم الله، الثياب الداخلية للأمة بصناعة غربية، ثيابنا الداخلية والخارجية ما عارف الأمة تصنعها، مفاتيح بسيطة وأدوات بسيطة لأجسامنا ما عارف الأمة تصنعها. لذلك الأمة لابد أن تتدارك، وهذا مما جعله الله جل جلاله سببا في إيقاظ الأمة لتدارك كثير من الأمور التي فاتتنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة الكرام رضي الله عنهم: من مستعد للخروج؟ فاستعد قسم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام، الآن الموضوع مش موضوع عادي، الموضوع قافلة، وهذه قافلة قوية وقافلة خطيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدرك تماما أنه لا ينجح عمل من الأعمال إلا بأمرين. الشورى هي أداة للوصول إلى أمر، ما هو؟ اجتماع القلوب واجتماع الأفكار. أي أمر تريد أن تعمله مع إخوانك قبل أن تقوم به لابد من اجتماع للقلوب واجتماع للأفكار. فإذا اجتمعت القلوب واجتمعت الأفكار صار اسمهم جماعة المسلمين، وإن كانوا قلة طالما أنهم مجتمعون قلبا وفكرا، صادقون مخلصون، يؤيدهم الله وإن كانوا قلة. أهمية الاجتماعية. والقائد الفذ هو الذي يستخدم الشورى دائما في كل صغيرة وكبيرة. الصحابة الكرام رضي الله عنهم يا أخواني عندهم استعداد عالي، بيقدر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ما بدي حدا يناقشني بهذا الموضوع، بسم الله الكل يحمل حاله يتحرك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، قال عليه الصلاة والسلام: بسم الله، تداعوا للشورى، تداعى الصحابة رضي الله عنهم. ودائما كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده مجموعة من الصحابة هنو المقدمين بالشورى. مين هني؟ أبو بكر وعمر، هؤلاء الاثنين رأي غير، يعني مش مثل أي حدا. وهن كانوا يعني مسارعين بإعطاء الآراء ومع النبي عليه الصلاة والسلام دائما. ما رأيكم؟ شو الأمر يا رسول الله؟ في قافلة جاي من مكة كبيرة وعلى رأس أبو سفيان، وهي كتير قريبة منا، وبدنا نتدارك الوقت ونطلع على السريع. أبو بكر قال: بسم الله مستعدين. عمر: شو رأيك؟ بسم الله مستعدين. باقي الصحابة مستعدين. دل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا، ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. فقام واحد من الصحابة مسؤول خزرج اسمه سعد بن عبادة، قال: يا رسول الله كأنك تريدنا، كأنك عم تلمح أنه بدك واحد من الأنصار، أنه أنت بس بيعناك أنه نحن نستقبلك بالمدينة، بس ما في بيعة أنه نحن نطلع معك برا المدينة. قالوا: نعم، إياكم أريد، بدي أسمع شو رأيكم، أنت مسؤول قومك. قال: يا رسول الله نحن بايعناك على السمع والطاعة، والله لو خط بنا بهذه الخيل التي معنا والإبل التي معنا برك الغماد، ولو خط بنا البحر لخذناه معك يا رسول الله، نحن مستعدين، يعني خلاص الموضوع جاهز. فسر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أبشروا. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يدرك القافلة. طبعا أبو سفيان كما أن النبي عليه الصلاة والسلام له عيون، أبو سفيان مش أي قائد يا إخواني. أبو سفيان سمي هو وابنه معاوية رضي الله عنهما بعد إسلامه، طبعا أبو سفيان سمي بدهات العرب، داهية. كيف لان تقول لك هذا داهية؟ هذه ما أنها كلمة سلبية، ممكن تنحمل سلبية وتلقى إيجابية. سيدنا أبو سفيان داهية وسيدنا معاوية داهية، فكان داهية قبل الإسلام وكان داهية بعد الإسلام. فسيد أبو سفيان عارف القافلة كبيرة ومليان بضاعة، ومحمد صلى الله عليه وسلم باعت الشباب اللي عنده واصلين على مكة، فالموضوع كبير، فمنتبه كان. فوصل المخابرات المكية لعند سيدنا أبو سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه، وقالوا له: محمد صلى الله عليه وسلم خرج ب 313 واحد من مكة معهم بعض السيوف، ولكن بده يغيروا على القافلة. القافلة منا جيش، القافلة اللي طلع فيها بيكونوا تجار، ما بيكون في حدا، كان فيها ما يقارب 40. فأبو سفيان عمل شغلتين، أول شيء عمله بده يدارك القافلة، وتاني شيء بده يستنفر أهل مكة. فشاف واحد، وهذا شوف يعني انتقاء الشخصيات المناسبة في الوقت المناسب وفي المكان المناسب له دوره. في واحد بيجيب لك الخبر ما بيتحرك فيك شيء، وفي واحد بيجيب لك الخبر معه بكون بكيت ملح وبهارات، بكيت كامل ملح مع بهارات، مع بيوصل لعندك تسمع انت الله اكبر، هيك صار؟ شو عم تحكي هيك صار؟ وواحد تاني عادي. فنقى اكثر واحد حكوجي وملسن وبوصل لك الخبر بطريقه اذا عم بتموت بتقوم، اسمه ضمام. فقال له يا ضمام تلحق بمكة وتصل إليهم وتخبرهم الخبر بقوة أن محمدا صلى الله عليه وسلم خرج بقده وقديده ومن معه من أهل المدينة على قافلتكم، فالحقوا أموالكم وقافلتكم ورجالكم وذهبكم قبل أن لا يقوم لكم قائمة. قال له ضمام بس انت سلم الرحلة بسرعة، سلمني لي الموضوع. ويضرب لك ضمام هالفرس ويسحب على مكة. شوف شو عمل ضمام، شوف الحكوج كيف بيحكي. فوصل، فكانوا أهل مكة مجتمعين عندهم دار بيجتمعوا فيها بقلب مكة حد الكعبة، قعد فيها السادات. مكة صغيطورة يعني ما في شارع كبير، بس إلها سوق والناس عم تجتمع فيها. أم وقف الفرس، ووقف على الفرس، وقف على الفرس مش لاحق يلاقي له مكان عالي يوقف عليه، وقف على الفرس وقال يا أهل مكة يا أهل مكة يا أهل مكة. خرجوا الناس، بعدين مسك العباية اللي كان لبسها وشقها. أوف، ولسه ما حكى، هاي بتجي مقدمات ما قبل الكلام. وقف على الفرس، نداء وصراخ، تجمع الناس، شق الثياب. خير يا ضمام، شو صاير معك؟ شو في؟ شو الموضوع؟ الحقوا داركم، الحقوا أموالكم، الحقوا قافلتكم، الحقوا الحقوا. وهن يسمعوا هالكلام وبدأ الدم يغلي. ومن شهر ونص عرفوا أن محمد صلى الله عليه وسلم كاين واصل لغلاف مكة، وآسر من عندهم اثنين، وقتلهم واحد، وكبران براسه. هن عم بيقولوا كبران براسه محمد صلى الله عليه وسلم، كمان بده يغير على أبو سفيان وبده يغير على القافلة. فبقوم أبو جهل وبقوم أبو لهب وبقوم أمية وينادي بكل أهل مكة، جهزوا أنفسكم، والله لا نرجع إلى مكة ولا نأكل طعاما ولا نشرب شرابا حتى نغير على محمد ومن معه في المدينة، ونقتل من معه، ونسأر لدمائنا وأموالنا وقافلتنا. وبدأ الاستعداد. وبدأوا عندهم العرب سابقا كانوا يستخدموا الطبول، يضرب الطبول وتخرج النساء وتنادي بالرجال، وتبدأ التحفيزات للاستعداد للذهاب لأول جيش يقاتل فيه أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كانوا يستخدموا طرق مع النساء لتحفيز الرجال. أمية بن خلف كان على علاقة مع واحد من الصحابة اسمه سعد رضي الله عنهم، فكان سعد له غرض بمكة بده يقضي ويرجع. فقال له سعد إني سمعت محمد صلى الله عليه وسلم يقول إنه قاتلك. شوف يا إخواني، أهل الباطل يعلمون حقا من قلوبهم صدق كلام أهل الحق. فقال هو قالها؟ هو قالك هيك بده يقتلني؟ وين محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعده صح صار عنده المدينة بس بعده ضعيف، فيش معه حدا. وين انتوا يا مكة؟ تاريخ وعمر وسنوات وأجيال وقدرات وجيوش، ليش لك تخاف؟ ما طالع 300 واحد ما فيش معه حدا، ليش لتخاف يا أمية؟ أم قال له لسعد، فيقول سعد فرأيت الخوف على وجهي خيفان. قال له هو قائله؟ قال نعم. راح مرته قال له شو الموضوع؟ قلت له قال له سعد بيقول لي صاحبي من المدينة أنه سمع محمد صلى الله عليه وسلم يقول إنه قاتلي. والله وشكله عاملها، شكله يا مرة عاملها. قلت له خلاص ما تروحش معهم لكان، هلا كيف بديش روح معهم؟ أنا أمية. أم بعد حجة أنه أنا مش طالع. أم جاء أبو جهل قال له شو مش طالع؟ قال له إذا أنت سيد ما بتطلعش الناس كلها بتضل قاعدة، بدك تطلع غصب عنك. قال له لا لا لا مش طالع. أم شو عمل؟ راح جاب امرأة قال له هاي عطر خاص بالنساء، بتروحي عند أمية بتعطيه، بتقولي له تعطر بعطر النساء، فأنت الآن مع القواعد من النساء. أم راحت المرة اللي عنده قلت له هذا من أبو جهل هدية لك. قال له شو؟ قلت له هذا عطر نساء. قال له ليش؟ قلت له أنك أنت صرت مع النساء جالس. أم رمى العطر قال لا أفعل ذلك وأنا أخرج. خلص كتب الله جل جلاله عليه الموت، لأنه هلأ منشوف أمتى النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، عندما صار يخبرهم بمصارع القوم قال هنا يموت أمية وهنا عتبة. خلاص هم بدي يموت هون، صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلع أمية قلت له مرته وين؟ ما عساس مش طالع معهم. قال له بهدلوني صراحة، بهدلت يعني صدق النسوان. قلت له طب هلأ تبهدلت؟ ما تبهدلت ويقولوا عنك جبان بس ما تموت لي بكرة. قال له خلاص هاخذ أنا هلأ فرس مرتب وبنص المعركة حانسحب بتحت حج من الحجج. هيك الباطل يا إخواني، والله هيك، والله لو طلعوا امبارح كنت عم بتفرج على المكبوت الملعون المغضوب بإذن الله المهزوم نتنياهو في المقابلة التي يتكلم فيها، والله تقرأ في عينيه الهزيمة، ووالله الذي لا إله إلا هو لو شققت عن قلبه لرأيت أضعاف مضاعفة مما كان عند أهل مكة في ذلك الزمان من الخوف والذعر الشديد. يبقون هؤلاء عرب عندهم نخوة معينة، ويبقون هؤلاء يهود ماكرون غادرون جبناء كما أخبر الله جل جلاله. فشو بدك بالإعلام؟ شو بدك بالإعلام؟ ولا تحكم على الإعلام، بل الخوف يعني يأكل أكباد قلوبهم. ووالله لولا التهديد حولهم ومن خلفهم عن أن يقتلوا إذا تراجعوا من غزة الحبيبة أو تراجعوا عن المهمات المطلوبة منهم لما أكمل واحد منهم خطوة واحدة، لكنهم مهددون جميعا بالقتل. فالمهم خرج الجيش، وعندما خرج الجيش كان أمية كل شوي يحاول يهرب، بس أبو جهل شو لطيله شايفه ماشي وراه، وين أبو وين أمية راجع؟ لا بالضبط خليك معانا. كل شوي أبو جهل يبعث له عتبة، يبعث له أبو لهب، يبعث له حتى يبقى معهم، وإذا بهم يصلون إلى بدر. طبعا في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق حاول بعض الناس من جيش المشركين أن يذهب إلى أبي جهل ويقول له يا أبا جهل أنت إيش اللي يعني إيش اللي مخلاك كتير هيك متحفز للمعركة؟ إذا صار فيه هزيمة بهدلة ما بعد بهدلة، شو رأيك اقترح عليك اقتراح؟ قال له شو؟ قال له هذا اللي بسرية نخل قتلوا المسلمين ادفع ديته لأهله، لأنه هني بس إجوا لعنده أهله للي مات بسرية نخل. أم أبو جهل ومن معه من سادة مكة قال لهم أنا سأثأر لكم، هذا اللي مات من عندكم سنثأر بدل الواحد بعشرة وبمئة. قال له بس العرب بيقبلوا بالفدية، شو رأيك تدفع لهم الفدية؟ بتحملها أنت وكم واحد من هالكبار بمكة وبلا لك الشغلة بلا لك هالفوتي. قال كيف تتكلم بهذا الكلام؟ لأنه كان أبو جهل عنده أنفة، كان عنده كبر، ويأبى الله جل جلاله إلا أن يكون أمرا معينا وقدرا مقدورا. أكثر من محاولة خرجوا 1300 من مكة، أكثر من محاولة ما استطاعوا يثنوا الجيش، لكن قبيل الوصول للمدينة رجع 300 بقيادة الأخنس، فبقي جند مكة 1000 بس معججين ومكتملي العدة والعتاد، كله على فرسه سيفه سهمه نبله درعه طعامه شرابه. كانوا كل فترة قبل ما يوصلوا يذبحوا 10 من الإبل حتى يطعموا الجيش، وقالوا لن نرجع حتى نشرب الخمور ونضرب الطبول ونأسر من نأسر ونقتل من نقتل من محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه. أبو سفيان بدهائه وذكائه بعد ضمرة كما قلنا وعمل خطة التفافية، والتف في طريق معاكسة وغير طريقه باتجاه مكة المكرمة، وأرسل لأهل مكة أنه، وكان أبو سفيان على فكرة ذكي جدا كما قلت لكم، وكان يعلم أن الحرب ينبغي أن يكون لها تحضير مسبق، أنه أنا صح بعثت لكم ضمام ولكن بفضل أنه ما تطلعوا مباشرة، بعثت لكم ضمام حتى فعلا إذا التقيت مع محمد صلى الله عليه وسلم يجي الجيش، بس طالما قدرت أنفذ بريشي وارجع على مكة بدون ما التحم مع النبي عليه الصلاة والسلام أنا أفضل ترجعوا ونجهز حالنا بمكة ونكون أقوى بعدين بنهجم على النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسل هذا الخبر، فأبو جهل رد الرسول وقال أخبر أبي سفيان أن يرجع إلى مكة ونحن سنكمل الطريق إلى المدينة. كتب الله جل جلاله مصرعه. النبي عليه الصلاة والسلام بعيونه كذلك التي كان قد نشرها ووزعها علم صلى الله عليه وسلم أن القافلة قد عادت ونفذ بها أبو سفيان إلى مكة، وأن مكة خرجت بقدها وقديدها وكبيرها وصغيرها ورجالها ونسائها وعدتهم وعددهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أول شيء النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ببيعة العقبة الثانية البيعة من الصحابة على أن ينصروه داخل المدينة. بده يطلع على برا المدينة على القافلة، شو عمل؟ شورى، استعد وطلع. الآن القافلة راحت، الآن في جيش، الآن في جيش. هلا إخواني 300 مقابل 1000 بالعلم العسكري، إذا بجيب خبير عسكري بقول لك هاي مش معركة شيخ صراحة، يعني إنه كتير مكبرين أنتم بالإسلام، إنه بتسموها بسورة الأنفال ربنا إيش سماها؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وشو الآية؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. أوف، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. موضوع أخذ صفحات من القرآن، موضوع كبير. ده مش بس هيك، أول شيء يوم الفرقان، ثاني شيء قدر أهل بدر عند النبي عليه الصلاة والسلام كثير كبير. الدليل بس واحد من الصحابة زعل أهل بدر، شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تدري لعل الله اطلع على إلى أهل بدر فقال اذهبوا فقد غفرت لكم. هول القدماء دير بالك منهم، هول أهل بدر ما تقرب عليهم، ما حدا يحكي منهم، انت جاي جديد ما تقرب على أهل بدر. زيادة بالعقيدة، بآخر مبحث من مباحث العقيدة في عنا فيما يتعلق بالصحابة، الصحابة لهم طبقات، طبقات، طبقة الأولى، طبقة الثانية، طبقة الثالثة، طبقة الرابعة. الطبقة الأولى عند الصحابة مين هني؟ خلفاء الراشدين 4. طبقة الثانية مين؟ 10 المبشرين بالجنة. طبقة الثالثة أهل بدر. طبقات، هذا طبعا له يعني له أثاره بالفقه والأصول غيره، هذا مبحث ثاني. بس بطبقات الصحابة ببلش طبقة الأولى الخلفاء الراشدين، طبقة الثانية 10 المبشرين بالجنة، طبقة الثالثة أهل بدر. طب ليش؟ إنه ليش موضوع بدر كتير كبير وسمى ربنا يوم الفرقان وأهل بدر ممنوع حد يقرب عليهم؟ وفي مجموعة من الصحابة أخطأوا بأخطاء كبيرة غفرها الله لهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز عنهم لأنهم من أهل بدر. أو فإذا موضوع بدر موضوع كبير، سماه ربنا يوم الفرقان، بس هو 1300 يعني عفوا بكلمتي هلأ ضيعتين يتخانقوا ببعضهم بيطلعوا أكثر من هيك، ضيعتين يعني مشكل بقلب حي. هلأ إذا بصير مشكل بمنطقة بجمعوا 300 شاب، شو 300 فرقان؟ هل قد الموضوع كبير؟ بده يصير فيه اختلاف طبعا. قال لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم 13 سنة يتحضروا ويتجهزوا لهذا الموقف تربية إيمانية طويلة الأمد بمكة، بعدين تربية إيمانية بالمدينة. طلعوا يا إخواني بدر إمتى صارت؟ أي شهر؟ برمضان، بدنا نحفظ هذه التواريخ، برمضان، ب17 رمضان. شو بتتخيلوا صار بشعبان قبل بشهر؟ نحن 13 سنة عم بتربوا هني إيمانيا، بس حتى ربنا يزيد كتير مستوى الامتحان والتربية، لأنه أنتوا رايحين على يوم فرقان، خلاص ما بعد بدر مش مثل ما قبل بدر، مستحيل، ما بعد بدر اختلف كليا، الآن أنتم قوة عظمى، وهذا سيظهر معنا في الأيام القادمة. بشعبان، شوفوا على عجالة يا إخواني، على عجالة، 3 أشياء صاروا سريعة، يمكن ذكرتهم المرة الماضية، ما مذكر، بس حمر عليهم بسرعة. بشعبان، بالسنة الثانية للهجرة، فرض الصيام. شو يعني فرض الصيام؟ هل هني كانوا قبل الصحابة بيصوموا يوم بالسنة، شو هو؟ عاشوراء، كان فرض عليهم. ابتداء من السنة الثانية للهجرة بتكونوا تصوموا شهر بالسنة. طيب ما هذا اللي قلنا يا قبل بسنة، فمنضلنا نفسيا نحن عارفين بعد سنة بدنا نصوم، لا، الشهر الجاي بنص شعبان فرض الصيام، الشهر الجاي بتكون تصوموا شهر كامل. مش عايشين بلبنان ولا بتركيا، بمكة وبالمدينة، صحراء، شوب، فيش مكيفات، حر، نهار طويل، بعد كم يوم بلش رمضان، كل مستعد؟ كل مستعد. بشعبان فرض أمر تاني، شو هو؟ الزكاة. وين كانوا الصحابة؟ كانوا نفقات صدقات. الزكاة صح 2.5% مش كتير، بس من طبيعة النفس بتحب المال. كلنا قالوا مستعدين. امتحان الثالث، بدنا نحولكم القبلة. اللي راح المدينة على العمرة أو الحج بزور مسجد ها القبلتين. شو يعني؟ كنت تصلوا للمسجد الأقصى 17 شهر كما في رواية مسلم أو 16 شهر، الآن انقلبوا. وطلع اليهود يحكوا عليهم، شو يقولوا؟ يقولوا طب سؤال، هول اللي صلوا باتجاه المسجد الأقصى شو حكم صلاتهم؟ وهو ليش يعني ربنا غير؟ ما كانش عارف أول شيء أنه القبلة لازم تكون لهون؟ وربنا تعالى ذكر كلام ورد عليهم بالقرآن في الآيات التي قرأناها في الصلاة. شو هي؟ سيقول السفهاء من الناس، يعني اليهود، ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالصحابي بنفس الصلاة إجا لعندهم الرجل قال له نعم تصلوا باتجاه القدس، أما علمتم أن الله قد غير القبلة؟ فاتجهوا باتجاه المدينة، باتجاه الكعبة. الصحابي مستعدين، النبي عليه الصلاة والسلام عارف أن الصحابي بقمة الاستعداد. شو رجع عمل؟ رجع عمل شورى تانية. هن مبايعينه، عمل شورى عشان القافلة. الآن فيش قافلة، في معركة، عمل شورى بس جمع لإلى الصحابة الكبار، كل الصحابة، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالشورى. فقام كالعادة أبو بكر، قال مستعدين يا رسول الله، خلت جاهز، شو يعني قافلة ولا جيش؟ جاهزين مستعدين، نحن تربينا على الاستعداد 13 سنة ما تسألنا، مستعدين. عمر قال مستعدين، بلش يسأل، قوم الصحابة قوم الصحابة قوم الصحابة. قال حتى قام نفس الأمر، مش سعد بن عبادة هالمرة، هالمرة مين؟ هالمرة سعد بن معاذ رضي الله عنه. قام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله كأنك تريدنا، نفس الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم نعم أريدكم. فجاوب سعد رضي الله تعالى عنه بجواب عجيب، أسر النبي صلى الله عليه وسلم وفرح، ورأى الصحابة الفرحة على وجه النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد هذا الجواب بدأ يقول للصحابة أبشروا، وبدأ يريهم مصارع القوم، ثم بدأوا بالنفير لتلك المعركة الرائعة. ماذا أجاب سعد رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف خرجوا إلى بدر، وكيف التقوا مع جيش المشركين في مكة، وكيف أكرمهم الله جل جلاله بالظفر؟ هذا إن مد الله في أعمارنا نبينه في الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى.